وآل رسول الله في الفلوايا في الفلوايات بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوى وآل رسول الله تسبى حريمهم وآل زياد آمنوا السربايا وآل رسول الله نحفن جسومهم وآل زياد حفلوا يا القصرى سقى الله قبري بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة قبر من هذا قبر صاحبة العزاء صاحبة المصيبة أفاطم لو خلتي الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرا إذا للطمت الخيد فاطمة عنده وأجريت دمع العين بالوجنا وهالناح وهالناح يا زهرة علي منه تنوحي نوحش على المسموم لا نوحش على خاطبها خاطبها النوح يا زهرة على منه تنوحين نوحش على المسموم لا نوحش نادت نادت يا ويلي والدمع بالخد بادي لا تهيجوني يا خواذ كلهم اولى لكن لكن مصاب حسين ساطي في فؤاد كل المصايب هونا يا ياتها مصيبة ويلي ابكي على اولادي ذبايح يوم عاشور وانا نصبت الحزين لهم وسط القبور ونسيت ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور وعظم علي لا نعايا الناعي لا تحسبوني لا تحسبوني لا أرض بغداد ما جيت للغاضرية ما وصايا التوماتي عنك كلهم عليهم نوحي الجيب شقيت كل البكاء والناح والصيحة على أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وقع الخلاف بين المذاهب الإسلامية حول فرع فقهي وهو وجوب الخمس في الأرباح. الإنسان لو اتجر تجارة معينة وربح من هذه التجارة، هذا الربح هل يجب فيه الخمس أو لا يجب الخمس فيه؟ فرع فقهي اختلفت فيه المذاهب الإسلامية. المذهب الإمامي ذهب إلى وجوب الخمس، أن أرباح التجارات والأرباح عموما ما يربحه الإنسان ويزيد على مؤونته على مصروفاته السنوية، هذا الربح يجب فيه الخمس. المذاهب الإسلامية الأخرى قالت لا يجب الخمس إلا في غنائم الحرب، إذا حصل قتال بين المسلمين وبين الكفار وغنم المسلمون غنائم من الكفار، هذه الغنائم التي يغنمها المسلمون يجب فيها الخمس فقط، الخمس واجب في غنائم الحرب لا أكثر من ذلك. الخلاف بين المذهب الإمامي وبين بقية المذاهب يعود إلى نقطتين نتعرض لهما. النقطة الأولى الآية المباركة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هل الآية تدل على وجوب الخمس في الأرباح أو لا تدل على ذلك؟ هذا خلاف. النقطة الثانية هل أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تصدى لبيان الخمس ووجوبه وجبايته أم لا؟ نجي إلى النقطة الأولى. أولا الآية المباركة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هل هذه الآية تدل على وجوب الخمس في الأرباح أو لا تدل على ذلك؟ المذاهب الإسلامية تقول لا، الآية لا تدل. لماذا؟ لأن الآية واردة في سياق آيات القتال. أنت إذا تقرأ سياق السورة سياق الآيات التي قبل هذه الآية تجد أنها تتحدث عن القتال، مثلا قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فاعلموا أن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، جاي يتحدث عن القتال. بما أن الآيات جاية تتحدث عن القتال إذن الغنيمة في الآية المقصود بها غنيمة القتال مو كل ربح، بما أن سياق الآيات منصب يتحدث حول القتال. إذن الغنيمة في آية الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني ببركة القتال غنمتم من القتال، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فآية الخمس تفرض الخمس في غنيمة القتال لا أكثر من ذلك. كيف؟ المذهب الإمامي يقول بأن الخمس واجب في كل ربح، والحال بأن الآية المباركة تفرض الخمس في غنيمة القتال فقط لا أكثر من ذلك. هذه النقطة التي يركز عليها أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى في نفي وجوب الخمس. إحنا كيف نجيب عن هذه النقطة؟ ما هو جوابنا؟ نحن نجيب بعدة أجوبة. الجواب الأول أننا لو راجعنا كتب اللغة نجد أن اللغويين ينصون على أن كلمة غنمة غنمتم تعم كل ربح، كل ما يربحه الإنسان ويفوز به الإنسان يقال غنيمة، يقال له غنيمة، يقال غنمه الإنسان. انت اذا تراجع لسان العرب من كتب اللغة مفردات الراغب الإصفهاني مثلا وغيرها من كتب اللغة، اذا راجعت هذه الكتب تجد انها تنص على ان الغنيمة كل ربح يربحه الإنسان مو خصوص أرباح القتال. عنوان الغنيمة عنوان أعم، لاحظ. القرآن الكريم هم يؤيد ذلك، يعني مو فقط اللغويين، القرآن الكريم يؤيد أن عنوان الغنيمة عنوان عام. لاحظ قوله تعالى وعند الله مغانم كثيرة. مغانم كثيرة يعني شنو؟ مغانم الحرب؟ لا، عند الله مغانم كثيرة يعني عند الله أرباح كثيرة. لا تأسف على أرباح الدنيا فإن أرباح الآخرة كثيرة، وعند الله مغانم كثيرة. مغنم يعني الربح الذي يربحه الإنسان. أيضا تلاحظ في الأحاديث، في الأحاديث النبوية يطلق الغنيمة على مطلق ما يربحه الإنسان. ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن دافع الزكاة إذا دفع الزكاة يستحب له أن يقول وهو يدفع الزكاة اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. اجعلها مغنما يعني اجعلها ربح، اجعلها ربحا لي في الآخرة. اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. الإمام أحمد بن حنبل في مسنده يروي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قوله غنيمة مجالس الذكر الجنة. مجالس الذكر، الآن هذا مجلس من مجالس الذكر، مجالس أهل البيت سلام الله عليهم مجالس الذكر. غنيمة المجالس، الإنسان إذا حضر مجالس الذكر ما هي غنيمته؟ ما هو ربحه؟ ربحه الجنة. غنيمة مجالس الذكر الجنة. إذن اللغويون، القرآن، السنة، الجميع ينص على أن عنوان الغنيمة عنوان عام يشمل أرباح الحرب وأرباح غير الحرب، كل ما يربحه الإنسان يقال له غنيمة. زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي نطرحه في دفع هذه الشبهة ما يطرحه علماؤنا، سيد شرف الدين رحمه الله وأمثال من العلماء عندما يتعرضون لآية الخمس يطرحون هذا الجواب، وهذا جواب عام. يقولون لا حجية لسياق القرآن، انت ما تقدر تعتمد على سياق القرآن كحجة. شلون ما تقدر تعتمد على سياق القرآن كحجة؟ يعني اذا الآيات اللي قبل الآية تتحدث عن موضوع مو ضروري أبدا أن تكون الآية التي بعدها تتحدث عن نفس الموضوع. سياق مسجل. لماذا؟ لأن القرآن ينتقل من موضوع لآخر في آية واحدة فضلا عن آيات متعددة. الآن أجيب لك أمثلة. مثلا قوله تعالى وإنه لقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، جاي يتحدث عن مواقع النجوم، حالا ينتقل إلى موضوع آخر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. شنو العلاقة بين الموضوعين؟ جاي يتحدث عن مواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ثم ينتقل مباشرة إلى موضوع آخر، إنه لقرآن كريم. إذن القرآن يتنقل من موضوع لآخر ومن آية إلى آية أخرى، هذا شيء يعني دارج في القرآن ووارد في القرآن ولا غرابة فيه، بل هو مقتضى البلاغة والتفنن في الأساليب. مثلا قوله تعالى حكاية عن لسان بلقيس ملكة اليمن. بلقيس ملكة اليمن عندما جاءها كتاب النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قرأت الكتاب علقت عليه: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم. بين قولها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا كلامها، وإني مرسلة، هذا كلامها، بين هذين الكلامين جعل الله مقالة له وكذلك يفعلون، هذا ليس قول بلقيس، هذا قول الله تبارك وتعالى. شوف مقالة معترضة بين مقالتين: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، انتهى كلامها، جاءت مقالة متوسطة، جملة معترضة، وكذلك يفعلون، ثم رجع كلامها مرة أخرى: وإني مرسلة إليهم. تنقل القرآن من موضوع إلى موضوع ومن كلام إلى كلام آخر، هذا أمر وارد، ومقتضى التفنن الأسلوبي في بلاغة القرآن هو هذا. إذن كون الآية التي قبلها تتحدث عن القتال والآية نفسها تتحدث عن عموم الأرباح، أرباح القتال وأرباح غير القتال، هذا أمر مو غريب في القرآن أبدا. لاحظ من هذا المنطلق آية التطهير، آية التطهير التي وردت في ضمن آيات الحديث عن نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كون الآيات اللي قبلها تتحدث عن نساء النبي وهذه الآية تتحدث عن خصوص الخمسة الأطهار: سلام الله عليهم، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لذكرهم صلوات، هذا مو أمر مستغرب في القرآن، وارد في القرآن. على أنه بعض العلماء عند احتمال آخر يقول مو بعيد أن هذه الآية من آيات سورة الدهر، جابوها أنا حطنا، ولا آيات سورة الدهر، إذا تلاحظ آيات سورة الدهر تجدها جدا منسجمة مع هذه الآية، جدا متناسبة مع هذه الآية: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ثم يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يتناسب معها جدا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. احتمال موجود أن الآية نقلت من سورة الدهر إلى وين؟ إلى تلك السورة وجعلت مع آيات نساء النبي واحتمال موجود. يعني هذا الترتيب الموجود مو الترتيب الذي نزل من السماء، هذا الترتيب الموجود. هذه الآية مكية، الآية اللي قبلها مدنية، هذه الآية بين هذه الآيات، هذا الترتيب هل هو الترتيب الذي أقره الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده على أنه هو الترتيب السماوي؟ أمر غير معلوم. صح، هذا الترتيب يجزي. لو أن الإنسان قرأ على هذا الترتيب في صلاته أو في ختماته للقرآن، هذه القراءة مجزية شرعا، لا إشكال فيها. لكن هل هذا هو الترتيب السماوي؟ وهذا أول كلام، محتمل، النقل محتمل. الجواب الثالث الذي يطرح في دفع هذه النقطة ما ذكره بعض العلماء المعاصرين، وهو السيد السيستاني دام ظله الشريف في الجواب عن سياق الآية. يقول أصلا الآية في السياق، ما خرجت عن السياق أبدا. آية الخمس منسجمة مع السياق الذي قبلها تمام الانسجام، وما خرجت عن السياق. تأمل في الموضوع. أنت عندما تقرأ سورة الأنفال، تفتح القرآن تقرأ سورة الأنفال، سورة الأنفال تتحدث عن ماذا؟ إذا تقرأ سورة الأنفال بتمامها تطمئن بأن سورة الأنفال تتحدث عن نقطة واحدة كلها السورة. شو النقطة الواحدة؟ بناء الدولة الإسلامية. سورة الأنفال كلها تنصب في هذا الخط، خط بناء الدولة الإسلامية. كيف تبنى الدولة الإسلامية؟ كيف تبنى دولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ سورة الأنفال منصبة في هذه الجهة، بناء دولة الرسول. بناء الدولة يعتمد على ماذا؟ بناء الدولة يعتمد على ركيزتين، ركيزة اقتصادية وركيزة عسكرية. بدون الركيزتين لا يمكن بناء دولة الرسول، لابد من ركيزة اقتصادية وركيزة عسكرية. بناء الجيش هذه ركيزة عسكرية، بناء الاقتصاد هذه الركيزة الاقتصادية، عليهما يبتني كيان دولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. سورة الأنفال إذا تلاحظها تجد سلسلة من آياتها تتحدث عن الجانب العسكري، وسلسلة من آياتها تتحدث عن الجانب الاقتصادي. السلسلة الأولى تتحدث عن ركيزة من ركائز بناء الدولة، والسلسلة الثانية تتحدث عن الركيزة الأخرى من ركائز بناء الدولة. الآن أقرأ لك الآيات. مثلا قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا يتحدث عن الجانب العسكري. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا يتحدث عن الجانب العسكري. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هذه الركيزة الأولى. وعد من الآيات الأخرى تتحدث عن الركيزة الثانية. الآن مثلا أول آية من آيات سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. شنو الأنفال؟ ركيزة اقتصادية. الأنفال، الأنفال يذكر علماؤنا في كتبهم، الأنفال هي المعادن، رؤوس الجبال، شطوط الأنهار، المياه، جميع ما يخدم اقتصاد دولة الرسول يسمى شنو؟ من الأنفال. الأنفال هي الركيزة الاقتصادية، هي الرصيد الاقتصادي الذي يعتمد عليه بناء كيان دولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن أول آية جاية تتحدث عن الركيزة الاقتصادية وما لها ربط بغنائم دار الحرب أصلا. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. بعدها بكم آية تجي قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني ركيزة اقتصادية ما لها ربط بغنائم دار الحرب، ومما رزقناهم ينفقون. بعدها بآية يقول واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أموالكم، جاي يتحدث عن الركيزة الاقتصادية. بعدها بكم آية يتحدث يقول وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بعدها بآية أيضا يتحدث عن الركيزة الاقتصادية، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لاحظ ركيزة اقتصادية وركيزة عسكرية، أموالهم ركيزة اقتصادية، أنفسهم ركيزة عسكرية، بأموالهم وأنفسهم. إذن أنت من تلاحظ سياق سورة الأنفال تجد السورة متجهة إلى هذا المنحى، ألا وهو بناء دولة الرسول بركيزتي البناء، الركيزة الاقتصادية الركيزة العسكرية. آية الخمس داخلة ضمن الركيزة الاقتصادية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ما يربحه الإنسان من أي ربح، من أي صنف، من أي لون، من الحرب أو من غيرها، يجب عليه دفع خمسه للرسول، والرسول يصرفه في المصلحة العامة في بناء الدولة الإسلامية. إذن تعميم آية الخمس لمطلق الأرباح منسجم مع السياق تماما وغير شاذ عن السياق، ولا نحتاج إلى التأويل ولا نحتاج إلى القول بأنه لا السياق غير حجة وما أدري شنو، وهذا يتحدث عن موضوع ذاك يتحدث عن موضوع آخر، هي الآية منسجمة مع السياق تماما. لاحظ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما يطرحه بعض الأقلام حتى أقلام بعض الشيعة، يقول لك الخمس لو كان واجب فعلا لتصدى الرسول له، ما رأينا الرسول تصدى للخمس، تصدى للزكاة، الرسول تصدى للزكاة، فرض الزكاة، نصب العمال لجبايتها، أكد على المسلمين دفع الزكاة. القرآن نفسه ينص والعاملين عليها، يعني أكو عمال لجباية الزكاة. المؤرخون ينصون على أن الرسول أرسل الأرقم ابن أبي الأرقم ليجمع صدقات بني مخزوم، وأرسل عامله على اليمن عمرو بن حزم ليجمع صدقات أهل اليمن. تاريخ ينص على أن الرسول أكد الزكاة، نصب العمال لجبايتها، لكن ما رأينا التاريخ ينقل أن الرسول تصدى لجمع الأخماس ونصب عمال لجباية الأخماس، أبدا ما رأينا ذلك، ولا وردت رواية في ذلك، مما يدل ومما يكشف على أن الخمس ما كان واجبا، لذلك الرسول ما تصدى له. هذه النقطة الثانية التي تطرح في مسألة وجوب الخمس. احنا نجيب عن هذه النقطة، اولا لابد ان تلاحظ ان جباية الزكاة كانت واجب على الرسول الاعظم، بينما جباية الخمس ما كان واجب عليه. مسألة وجوب شرعي. الآن لاحظ قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، يعني يجب عليك أن تجمع الزكوات، يجب على الناس دفع الزكاة، ويجب على الرسول جباية الزكاة. أكو واجب آخر على الرسول، أكو واجب آخر على الرسول هو جباية الزكاة غير الوجوب اللي على الناس وهو دفع الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، بينما ما وردت آية قالت له خذ من أموالهم خمسها. يجب على الناس دفع الخمس، أما أنه لا يجب على الرسول جباية الخمس، من دفع عليه يستلم، من لا يدفع له لا يجب عليه الجباية. يجب عليه جباية الزكاة، أما أنه لا يجب عليه جباية الأخماس، لأنه أمر غير واجب عليه، ما تصدى له ولا وضع العمال لجبايته. يكفي أن القرآن نطق به وأن أحاديث الرسول نطقت به، أما أنه ينصب عمالا لجبايته هذا أمر غير واجب عليه، وجب عليه في الزكاة لم يجب عليه في الخمس. هذا أولا. ثانيا، مسألة جباية الأخماس أو النص على جباية الأخماس متفق عليه بيننا وبين جميع المذاهب الإسلامية أن الخمس واجب في الركاز. تدري شنو الركاز؟ الركاز الذهب والفضة. صحيح البخاري يسند إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: وقضى رسول الله في الركاز الخمس، قيل: وما الركاز؟ قال: الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت. الذهب والفضة قبل أن يصفى وقبل أن يصاغ وقبل أن يرتب، هذا يسمى ركاز. هذا الركاز يجب فيه الخمس، من وجده يجب عليه الخمس. هذا أمر متفق عليه بين المسلمين كلهم أن الخمس واجب في هذا المورد، مع أن الرسول ما تصدى لجبايته ولا وضع عمالا لجبايته أبدا. ما سمعنا رواية تقول بأن الرسول وضع عامل لجباية الخمس الثابت في الركاز، الثابت في الذهب والفضة، مع أنه واجب. عدم وضع العمال للجباية لا يعني أن الشيء غير واجب. الخمس واجب في الركاز، مع ذلك الرسول ما تصدى لجبايته أبدا. ثالثا، إذا تلاحظ أكو نصوص تدل على أن الرسول ينص على الخمس. صحيح البخاري ينقل أن بني عبد القيس لما أقبلوا على الرسول الأعظم لذكره الصلوات، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نقدر على أن نأتيك في كل وقت، فبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. أكو بينهم وبين المدينة كفار ما يقدروا كل وقت يصلون إلى الرسول، فمرنا بأمر فصل نبلغه من وراءنا وندخل به الجنة. علمنا الأوامر وإحنا نمتثلها وما يحتاج نجيك إلى المدينة. فأمرهم بأمور: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وإعطاء الخمس مما غنموا. يعني غنموا في الحرب، دول قاعدين يقولوا ما نقدر على الحرب، جايين صرح بيننا وبينك هذا الحي من الكفار، يعني أكو حي من الكفار يحجزهم عن الرسول، وكانوا مستضعفين غير قادرين على القتال والحرب، ومع ذلك الرسول أوجب عليهم الخمس. هذا مما يدل على وجوب الخمس في مطلق الأرباح، لأن الخمس لو كان ثابت في غنيمة الحرب هؤلاء غير قادرين على الحرب، كانوا قوما مستضعفين. لاحظ أيضا ينقل الطبري وابن هشام في سيرته أن الرسول بعث عامله على اليمن عمرو بن حزم لجباية الصدقات والأخماس. فأكو تصدي من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنه لا يوجد تصدي أصلا. هذا بالنسبة إلى مسألة هذا الفرع، وجوب الخمس في مطلق الأرباح. وطبعا أنت إذا تراجع الرسائل الفقهية لمراجعنا الأعلام تجدهم ينصون على أن الخمس واجب كالصلاة تماما. لا يستطيع أحد أن يصلي ويصوم بدون دفع الخمس، لا، الخمس واجب كالصلاة، الخمس واجب كالصيام، ولا يتم الإيمان ولا يكمل إلا بجميع هذه الواجبات. أما إنسان يقول لك أنا أصلي وأصوم، أما مسألة الخمس لا، إيش ربط بالقضية الخمس؟ لا، ما يمكن. هذا كهذا، واجب كالصلاة، واجب كالصيام. ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه يخاطب أبا بصير: يا أبا بصير، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ أقل شيء يدخل النار شنو؟ سكت أبو بصير، قال الإمام: من أكل من مال اليتيم درهما، يأخذ درهم من مال اليتيم يدخله النار، درهم واحد. ثم الإمام الباقر يعقب الكلام يقول: ونحن اليتيم. يا أبا بصير، أكل درهم من مال اليتيم يدخل النار، ونحن اليتيم، ولهم حق سلام الله عليهم في كل ربح يربحه الإنسان زائدا على مؤونة سنته. بل ورد عن بعضهم سلام الله عليهم: من أكل شيئا من حقنا كأنما أكل من لحمنا. مسألة الخمس مسألة خطيرة لا يمكن التغافل عنها. وانت اذا تلاحظ الان مشاريع الشيعة الإمامية تعتمد على الخمس. يعني علماؤنا الأعلام مراجعنا العظام سيد الحكيم رحمه الله، سيد الخوي رحمه الله، وأمثالهم من العلماء أسسوا المشاريع الخيرية وشاركوا في كثير من الموارد، موارد الخير، بماذا؟ بالحقوق الشرعية. لولا الخمس لما أمكن قيام كثير من المشاريع الخيرية والمبرات التي قام بها مراجعنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. والآية الكريمة عندما تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، لله سهم الله يصرف في المصلحة العامة بحسب تشخيص ولي الأمر سواء كان هو الرسول أو الإمام المعصوم. سهم الرسول أيضا ينتقل لمن بعده في ولاية الأمر يصرفه في المصلحة العامة. ولذي القربى، من هم ذو القربى؟ هم أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، كما تنص الآيات الأخرى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. القربى في هذه الآية كالقربى في تلك الآية، أهل البيت سلام الله عليهم. واليتامى والمساكين وابن السبيل خصوص بني هاشم، يتامى بني هاشم، مساكين بني هاشم، أبناء السبيل من بني هاشم، كما ورد التفسير بذلك في الروايات. النيسابوري ينقل عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه قال أيتامنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا، يعني مو مطلق الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، لا، بل خصوص هؤلاء من بني هاشم. ويروي المؤرخون أن الرسول الأعظم يوم خيبر أعطى سهم الخمس لبني هاشم وبني المطلب، وما أعطاه بني عبد شمس وهم بنو أمية ولا بني نوفل. عبد مناف الذي هو جد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ولد أربعة، المطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس. بنو المطلب وبنو هاشم ناصروا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن مطعم بن جبير كما يروي البخاري جاء إلى الرسول مع عثمان بن عفان وقال يا رسول الله أعطيت بني هاشم وأعطيت بني المطلب من سهم الخمس ولم تعطنا، قال لأن بني المطلب وبني هاشم ناصروني في الجاهلية والإسلام، كانوا مع الرسول الأعظم، بخلاف بني عبد شمس وبني نوفل كانوا على حرب مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لذلك أبو طالب رضوان الله تعالى عليه نص على هذا في شعره جزى الله عنا عبد شمس، ذول أبناء عمهم لكنهم كانوا في حرب معهم، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء مسيء عاجلا غير آجل. والحرب الشاخنة بين بني هاشم وبني أمية سابقة على الإسلام باعتبار المبادئ، اختلاف المبادئ. بنو هاشم كانت مبادئهم مبادئ الصدق والإخلاص والارتباط بالله منذ الفترة التي سبقت الإسلام، بخلاف بني أمية، واختلاف المبادئ سبب اختلاف الذي امتد إلى سنين متطاولة. المسألة مو خلاف شخصي، هم أبناء عم، وإنما الخلاف في المبادئ. الخلاف في المبادئ هو الذي ظهر بهذه الصورة، لذلك الخلاف امتد لما بعد الإسلام، وحورب الرسول صلى الله عليه وآله من قبل بني أمية، وإلى أن جاءت خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأول من شق الخلاف معه بنو أمية، ثم تد الخلاف مع علي إلى أبناء علي عليه السلام. ولذلك تجدهم كانوا يتربصون بأهل البيت الدوائر ويضيقون عليهم الخناق، ويضيق الدنيا. سيد جعفر الحلي يقول ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم لم يدري أين يريح، بدن ركابه فكأنما المأوى عليه. محرم الله أكبر وهو ابن بنت رسول الله، فكأنما المأوى عليه محرم. وإذا يكتب يزيد إلى عامله إلى واليه على المدينة على مكة، واليه على المدينة يكتب له أعرض البيعة على الحسين فإن أبى فاضرب عنقه، ويكتب إلى واليه على مكة أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. سلام الله على الحسين وإذا به يأتي مترقبا واقفا على قبر جده رسول الله. تصور إنسان يخرج من بلده وطنه قهرا عليه واقف على قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله يقول السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم ظلموني ويريدون قتلي، فعزيز علي عزيز علي أن أفارقك يا رسول الله وأفارق قبر أمي الزهراء. وقف على ذلك القبر وهومت عيناه، يا شيعي يا موالي، رأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة، أقبل إليه أبو عبد الله الحسين، جلس عنده، احتضنه الرسول إلى صدره، بس إليه الحسين شكاواه آهاته، وإذا بالرسول يجيبه أبا عبد الله إن لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، وكأني بك مخضبا بدم من رأسه. الله أكبر. الدمستاني يصور لنا هذا الموقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وآله، ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني، أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى، كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. ها جاوب جاوب مع الدمستاني، وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي. وحسينا وحسينا وحسينا وحسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا من جدلا. يعز على سمعك ان تسمع هذه الكلمات، وكأني بلئيم اصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف حزن ودجل وحسينان وحسينان وحسينان وحسين وكأني باليتامى من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القام وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليدين وحسينان وحسينان وحسينان وكأني بهم ينادون أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة بوادي ويلي ويلي يا جدي مات ما حد وقف دوني دوني ولا نغار غمض لا يا يا يا غمض لا يا عيوني يعالج يعالج بالشمس من خطيف لا انا ولا واحد بحلقه ماي ما يقطر يا رسول الله لو عاينتهم يا الله تقبل اعمالنا يا الله شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات تقبل اعمالنا يا الله شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات قضي حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى هم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.